من عنده سؤال أو استشكال فليتفضل. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يمكن وضع الحزام على الخاصرة لتثبيت الرداء؟ الأولى أن الرداء لا يثبت بالحزام، لأنه هذا من الابتلاء. هو لماذا لا يلبس ثوب أصلا أو يعمله ويخيطه؟ لكن المالكية يتشددون في هذا، والشافعية يتساهلون، لكن قالوا إذا كان عنده محزمة أو كمر يحط فيه نفقته فليحط فيه، لكن لا يستفيد منه للإزار. أما الشافعية فيقول لا مانع، حتى لو تأخذ يعني مثبت وتعمله فيه، الأمر عندهم سهل في هذا. والمالكية يتشددون، وما في نص، لا أعرف في المسألة نص، وإنما هي اجتهادات. من استطاع أن يثبت إزاره من غير أن يعقده ومن غير أن يضع عليه محزمة هذا أولى، ومن كان يشق عليه ذلك ويسقط عليه فله أن يترخص بفعل بعض العلماء لذلك، لكن الأفضل أن لا يفعلها إن استطاع أن يثبته بعدم ماسكه. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أريد أن أحج مع زوجة الحامل هذا العام، وأريد أن أعرف هل يجوز رمي جمرة العقبة يوم العاشر بعد الفجر وقبل الشروق، وهل يجوز رمي جمرات اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال إذا كان هناك زحام؟ نعم، يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل لأهل الأعذار، ولكن رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز إلا بعد الزوال، إلا عند الزوال، عند إباحة الأذان للظهر، قبل ذلك ليس وقت للرمي. مثل من يقف في يعني ليس وقت للرمي، هذا عند الجمهور، إلا عند الأحناف في يوم التعجل رخصوا في الرمي قبل الزوال للمتعجل، ولا دليل عليه، لا أعرف دليل عليه، لأنه قال خذوا عني مناسككم. إلا أن الذي يتأثر من الزحام له أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر، لكن لا بد أن يرمي الأولى والوسطى والكبرى، والأولى والوسطى والكبرى، والأولى والوسطى والكبرى، ولا شيء عليه، ويرميها في وقت الرمي. يجوز للحاج أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر، يرمي الصغرى والوسطى والكبرى والصغرى والوسطى والكبرى وينصرف ولا شيء عليه، لأنهم قالوا إن أيام الرمي وقت الرمي فيها يعني كله يجوز، والرمي في الليل جائز، لكن هذا أفضل لأنه لا يلزمك شيء، والمحققون يقولون هذا جائز. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل يجوز المبيت بمنى يوم السابع من ذي الحجة خوفا من الزحام، وكذلك المبيت بعرفات الليلة الثامن؟ يجوز، لكن هذا ليس السنة، جائز، ما في شيء. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا سأؤدي العمرة بعد غد، وبعد العمرة الحج، هل علي هدي؟ نعم، إذا لم تكن من أهل مكة. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: رجل دخل مكة واعتمر ثم جاء المدينة وأراد أن يحج حج القران، هل يجوز له ذلك؟ يجوز له. يقول: وقد قال له بعض الناس أنه لا يجوز حج الآن إلا بالقران، وجزاكم الله خيرا. يجوز الحج بالقران وبالتمتع وبالإفراد، وهذا محل إجماع من المسلمين. حج القران الفرق بينه وبين الإفراد النية والهدي، وحج التمتع أن تأتي لمكة في أشهر الحج وتعتمر وتجلس في مكة ولا تسافر لبلدك ثم تطلع للحج من مكة، هذا التمتع. والإفراد أن تلبي بالحج مفردا به، لست قارنا ولا متمتعا، هذا هو الأنساك ثلاثة. والإجماع على أن كل منها صحيح وأن كل منها فاضي. نعم. ومجزي عن فريضة الحج، إلا أن العلماء اختلفوا في أيها أفضل، فمنهم من قال الإفراد أفضل لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله بأن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك ولأنه لا يلزم فيه دم. ومنهم من قال القران أفضل لأنه هو الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختار الرب لنبيه إلا الفاضل. ومنهم من قال التمتع أفضل لأنه شبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج وقال بل لأبد الأبد وأمر أصحابه أن يحلوا ويجعلوها متعة فلا يأمرهم إلا بإيش. فكل من الأنساك الثلاثة فاضل، ولكن الذي يظهر أن كل واحد منها فاضل باعتبار. فالتمتع فاضل بالنسبة لمن يريد أن يأتي بعمرة من التنعيم، والقران فاضل لمن ساق الهدي، والإفراد فاضل لمن يأتي بحج بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمرة. إذن كل من الأنساك الثلاثة فاضل باعتبار، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليك. هذا سؤال غريب، يقول صاحبه: هل يجوز أن يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وغير ذلك؟ يا أخي، أعمال الأمة كلها في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم. من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل من دعاهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فكل شيء تعمله صلوات الله وسلامه عليه مكتوب له. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعماله الأمة هو الذي دعاها لذلك، يعني ولذلك أفضل الخلق، أكرم الخلق، أشجع الخلق، أحلم الخلق، أجمل الخلق، أنزه الخلق، أعقل الخلق، يعني مجمع الفضيلة صلوات الله وسلامه عليه. يعني لو رجعتم إلى كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي رحمه الله عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال هو أكرم الناس، وهو أحلم الناس، وهو أعقل الناس، وهو أعلم الناس، وهو أحلم الناس، وهو أرشد الناس، وهو أصبر الناس، وهو أجمل الناس، وهو أحسن الناس نسبا، وهو أجملهم صورة، صلوات الله وسلامه عليه. مجمع الفضيلة، هذا الله أعطاه ما لم يعطي لغيره. من قال الله ولا تجهروا له بالقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعدين أن تحبط مفعول لأجله، وأنتم لا تشعرون حال كراهة أن تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون. ولذلك هذا أقوى تهديد وتخويف. أعطاها الله منزلة عجيبة، لكن هذه المنزلة لا نأخذ حق الله ونعطيه للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز. لأن بعض الناس يأخذ حق الله ويعطيه للرسول، هذا حرام. وبعض الناس يحاول أن ينقص الرسول من حقه، هذا حرام. إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فنعذره ونوقره ونتبعه ونحبه ونفديه بأنفسنا، ولكن لا نعطي حق الله. لذلك الدعاء من خصائص الربوبية، الدعاء. الله قال في سورة النمل ماذا قال؟ قالوا الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير لما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض، إلى أن قال أمن يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلها مع الله قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. الغريب أنه بعد أمن يجيب المضطر قال قليلا ما تذكرون، لأنك إذا سألت أي شخص من خلق الجبل يقول لك ماذا؟ الله. لكن من يجيب المضطر؟ كل بلد له أولياءه، كل بلد له أولياءه يدعوهم عند لذلك قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. إبراهيم ذبح عجله للملائكة ولما لم يأكلوا أوجس، قال إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط لما جاءه جبريل والملائكة ضاق ذرعا وقال كلامه المحزن والمبكي، هؤلاء بناتهن أطهر لكم فتزوجوهن واتقوا الله ولا تخزوني، حتى أخبره جبريل وقال يا لوط إنا رسل ربك، فمسح وجوههم فأصبحت كالكف، ما فيها عين ولا أنف ولا فم، أصبح الوجه كالكف، طمسنا أعينهم وحط جناحه تحت القرية ورفعها وقلبها بهم. ويعقوب بيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء. ونوح قال ربي إن ابني من أهلي، حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاته. ونبينا قال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله أولئك مبرؤون. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الولي يعلم الغيب؟ إيش هذا؟ هذه نصوص صريحة صحيحة، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الغيب إلا الله. إذن مشكلة الأمة أن نحن عندنا كتاب تبيان لكل شيء، فلذلك ينبغي أن نفهم هذا الكتاب، نعطيه الوقت، نعطي الوقت للكتاب لنستنير به ويرفعنا في الدنيا والأخرى. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل يجب على المرأة أن تستر رجليها حال إحرامها؟ نعم. ويقول ما الدليل على وجوب النقاب للمرأة؟ ما الدليل على نهي المرأة عن النقاب؟ لا تنتقب المحرمة. أما ستر الوجه، الله قال في حق نساء نبينا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن، وبعدين قال ذلكم إيش؟ أطهروا. وقال لقد كان لكم في رسول الله، والمؤذن الخبيث ماذا كان يقول؟ قال ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح، يريد أن ينظر. والثاني قال قلت اسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. كل النظر هو ليأتي منه المشاكل، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. والله يقول قل للمؤمنين يغضوا، كل المشاكل من النظر. تنظر يضع إبليس سهم في قلبك، فإذا صليت لا تجد طعم للصلاة، وإذا قرأت القرآن لا تجد خشوع. فلذلك المرأة المسلمة ينبغي أن تستر، وإذا وضعت في القبر لا يقول لها ربها يوم القيامة لما سترت وجهك؟ إذا سترت هل يقال لها ليش سترت؟ فأقل ما يقال في الستر إنه إيش؟ أولى وأطهر. وبعدين المفروض ندفع ضريبة الدين. الفلام ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الدنيا ابتلاء ابتلاء ابتلاء، والستر والكف والنور ابتلاء. نحن سبي سبان العدو، فنصبر حتى نرجع إلى الجنة. ولذلك في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حجبت الجنة بالمكاره، غض البصر، الصيام، الصلاة، الصدقة، الصوم، الصبر، إكرام الضعاف، أن تبر بوالديك، حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه فإن الجنة. ولذلك أهل الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال هناك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى أن قال في آخر المقطع أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقال في حق أهل النار لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن وكنا نخوض مع الخائضين. تكلم نتكلم فلان فيه وفلان قال وعلان قال وسم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لذلك لا عذر لنا. في سورة قد أفلح المؤمنون في آخرها ماذا قالوا؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. بعدين عياذا بالله يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لا عذر لنا بعد كتاب ربنا. فحري بنا الحقيقة أن نفهم هذا الكتاب وأن نعمل به وأن نعطيه الوقت لأنه بدون الوقت لا يمكن أن نفهم. نعم تفضل. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل ما الفرق بين الإفراد والتمتع والقران؟ الفرق بينهما أن الإفراد أن تقول لبيك حجا وتحج مفردا الحج والقران أن تقول لبيك حجا وعمرة لبيك عمرة وحج تجمعهم فتكون قرنت بين النسكين. والفرق بين الإفراد والإقران النية فقط وذبح الهدي عند الجمهور أيوة لا يلزم فيه سعي آخر سعي واحد وعند بعض العلماء سعيين لكن مرجوح. التمتع أن تأتي بعمرة في أشهر الحج وتجلس في مكة تتمتع بمكة وتهل بالحج من مكة مفردا فتكون تمتعت بالبقاء في مكة وطلعت بالحج من غير أن تعود لماذا؟ للمواقيت. لذلك أهل مكة ليس عليهم في ذلك هدي. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لأن أهل مكة لا يلزمهم لأنهم هم أهل مكة. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل الطيب الذي يكون في الصابون ونحوه محرم؟ ينبغي أن لا يستعمل. نعم. وهل يجوز غسل الثياب به؟ يجوز غسل الثياب به لكن تغسلها بالماء حتى تروح الرائحة عنه. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول جئت للعمل بالمملكة وجلست هنا أسبوعين في المدينة ووجدت عملا بجدة وسأستلمه غدا وسأحرم من جدة هل علي هدي؟ الأولى أنك تحرم من هنا وتذهب وتتحلل بعمرة وتطلع للحج. أما تمر بالميقات وأنت عازم على الحج ولا تحرم هذه مشكلة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت تريد الحج فلا تتعدى الميقات إلا وأنت محرم. فإن كان يثقل عليك البقاء في الإحرام تحلل بعمره. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول اعتمرنا وجئنا إلى المدينة ونحن الآن نود أن نحرم بحج من ذي الحليفة هل علينا هدي؟ يمكن لا عليكم هدي لأنكم وصلتم إلى الميقات لم تتمتعوا بمكة في هذا الوقت. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول كم من الوقت يجزئ للمبيت بمنى لمن حملته خارج مكة؟ ما يسمى مبيتا ينظر في اللغة القواميس ماذا يقال للمبيت؟ الأولى أن يبيت الليلة كله، فإذا لم يستطع ما يسمى مبيتا يرجع للقواميس أو يسأل. فيكم أحد راجع المسألة هذه من الحضور؟ عندك شيء في الموضوع؟ ما لا يسمى مبيت كم من الوقت؟ تفضل. نعم، ساعتين، ثلاثة، أربعة، كم؟ ثلثي الليل. طيب الذي ينام ساعبات، الذي يمكث في مينا مكث يكون عمل بيتوتة، إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار. البيات يعني هو المكث في الليل، لكن قدر ماذا الله أعلم، أنا لا أستطيع حتى أراجع في هذا. يعني هو يقول له ما عندي حكم في هذا الآن. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: توفي رجل وبعد موته عملوا عليه قبة وصاروا يزورونه، هل هذا جائز؟ منهي عن البناء على القباب على على على الأموات. الأموات يحتاجون إلى الدعاء من الأحياء، لأن الميت شاهد الحقيقة وكفت أيده عن العمل. الميت الآن مسكين في القبر ينظر إلى الحقائق كأنه يرى الجنة والنار، وما يقدر يشتغل، لأن إذا مات ابن آدم إيش قطع عمله. فبناء عليه القباب هذا منهي عنه، لأنه سبب للغلو في الناس والدعاءهم والمشاكل التي تعيشها الأمة، فمنهي عن هذا. لذلك القبر لا ينبغي أن يرفع إلا شبر أو قل من شبر بس، ويعلم بما يعرف ليدعى له، وإذا رأوه ناس تذكروا له ودعوا له، ولا يبنى عليه وتطمس القبور. نعم، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما صحة ما يقال من جواز المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين؟ أما فمكة فنعم، أما في المدينة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان أن يقف 40. وقال في المختصر: وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. المار الذي له طريق يمكن أن يمر بها ويمر بين المصلي يأثم، والمصلي الذي يأتي للباب ويصلي عليه يأثم. وأثم مار له طريق يمكن يمر بها ويمر أمام المصلي، وأثم المصلي الذي يأتي لطريق الناس ويصلي فيها، فهذا كل منهم يأثم، أما الباقي فلا يأثم. الذي ليس له مندوحة والذي لم يكن في طريق الناس فلو مر أحد بين يديه لا يأثم. نعم، أما في مكة فلأن فيها الطواف وفيها الحركة فيعفى عن المرور، أما المدينة لا أعرف ذلك. نعم، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: لم أصلي 10 سنوات، هل يجب علي قضاؤها أم يكفي الاستغفار؟ كيف ترك الصلاة؟ للعلماء فيه قولان: قول الجمهور أنه كبيرة لا يكفر، بدليل 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. قول قلة من العلماء ولكن أدلتهم قوية جدا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. فلو كان هذا كفر دون كفر لا يؤكد. ولذلك يعني الإمام أحمد يرى أن الذي يترك الصلاة كافر، واتفق الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، أن حياته غير شرعية. ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب أحمد واضح، ومذهب مالك والشافعي في نوع من الخفاء، لأن مذهب أحمد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتله. أبو حنيفة قال يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، مذهب واضح، لا يجوز قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل النفس المؤمنة عمدا من غير حق. إذن هو عند أبي حنيفة ليس من الثلاثة، يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت. أما مذهب مالك والشافعي ففيه نوع خفاء، وهم استدلوا بكثرة المفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، فيفهم من مفهوم دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. استدلوا بمفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يفهم منها إنهم إن لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيلهم. وقال لخالد قال له أتركه، قال إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. فيفهم من دليل الخطاب أنه لم يصلي يقتل. إذن مالك والشافعي استدلوا بمفاهيم المخالفة الموجود في الكتاب والسنة. إذن الذي ينبغي ترك الصلاة أولا أن يتوب ويستغفر ويعمل جدول ويقضي الصلوات، هذه كل صلاة يصلي معها كم صلاة، لأن لا يتنفل من عليه القضاء. أو يأخذ بالقول الثاني أن الذي يترك الصلاة إيش يكون كفر، والذي يكفر ويتوب خلاص التوبة تجب ما قبلها. يعني الإنسان عياذا بالله إذا كان كافر وتاب كل ما عليه من الذنوب يمسح، لأن التوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه. فإن أراد أن يأخذ بقول الجمهور وهذا أقوى ولا أحوط، وإن كان أصعب عليه يتوب ويأخذ بالقول الثاني. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل لا نبهتم على أخطاء يقع فيها الحجاج في الطواف والسعي ورمي الجمار؟ والله هذا ينبه عليها، وينبغي للحاج أن يكمل السعي ويبدأ من الصفا، وينبغي في الرمي أن يرمي بحجر، وأن يرمي المكان، وأن يرميه، وأن يكون في المطلوب. لا بد من الحجر، ولا بد من الرمي، ولا بد من المكان، هذا لا بد أن يرميه ما يطرحه، ولا بد أن يكون حجرا، فإن كان صغيرا لا يجزي، وإن كان كبيرا مكروه. فلا بد أن يعني الشخص يكون عنده بصيرة بذلك، أو يصحب من له بصر بذلك، لأن الله يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول المرور أمام المصلي في المسجد النبوي خاصة في هذه الأيام ما حكمه، وهل المصلي إذا كان لا يضع حائلا أمامه أو لا يستتر بسترة هل تكون سترته مكان سجوده؟ ينبغي للمصلي أن يعمل السترة، فإذا ضاق كل ما ضاق شيء اتسع. الإسلام دين يسر، وأهم شيء نية الإنسان. النية، إنسان لو يمر ما عنده نية ما يأثم، لأن رفع عن أمة الخطأ والنسيان. لكن الإنسان يتنبه، ينبغي للمصلي أن يجعل أمامه سترة، وينبغي أيضا للمار أن يتنبه ولا يقطع صلاة إخوانه وينقص أجرهم به يمر أمامه. كل واحد يحافظ على نفسه، والله يقول وتعاونوا على البر. من التعاون على البر أن الواحد يجعل أمامه سترة، من التعاون على البر أنك لا تمر أمام أخيك الذي يصلي. نعم. وإذا اضطر الإنسان إن شاء الله لا شيء عليه، خالف السنة لكن لا تمر بين يديه، ابتعد عنه مكان سجوده أو ابتعد عنه شوي أحسن. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: كيف يكون طلبه للعلم خالصا لله عز وجل؟ تعلم فضل العلم، أن العلم هو الذي به يخاف العبد ربه. تعلم أن العلم إذا أراد صاحبه أن لا يخلص ما يقدر، يغم العلم على الإخلاص. لذلك قالوا: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. أيوة، الواحد يتعلم ليقال عالم، ويتعلم ليقال، فإذا تعلم يخاف الله فيخلص. أي العلم صاحبه ما يقدر الشيطان يجيه ويقول له أنت فيك وفيك، ما يقدر الشيطان يجيه يلبس عليه ويأتيه بالدجل ويأتيه بالخرافة، لأنه يعرف. الذي يعلم يعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، يعلم أن الله قادر وكريم فما يقدر يقع في المعاصي فيخاف الله، يعلم أن الله لا يعطيه إلا أشرك معه، من أشرك معي غيري تركته وشركه. أكبر أسباب الإخلاص هو العلم. لذلك إنما يخشى الله من عباده. العلم يكون سبب في الهداية. سحرة فرعون كانوا أبصر الناس بالسحر، فلما رمى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام العصا فتلقفت ما عندهم، الله قال: فألقي السحرة، ما قال فسجدوا، الإيمان في قلوبهم أرغمهم فسجدوا، لأنهم علموا يقينا أن هذا ما هو من السحر وأن هذا من الله، فتيقنوا أن موسى رسول من الله وسجدوا. فلما هددهم بقطع الأيدي والأرجل قالوا في سورة الشعراء: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وقالوا في سورة طه: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فالعلم أمر عجيب، لذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يقرأ نوافل العلم ليسدها للمسلمين. لا يوجد شيء مثل العلم، لأنه الشيطان ما يقدر يجي للعالم ويقول له أنا الله ويجيب له رزمة من المال، أفعل صلي بعد العصر 20 ركعة، قل كل يوم الله أكبر 30,000 مرة، بعدين يقول له أشياء من نفسه. فإذا كلمت يقول لك: أنت ما تعرف المكان اللي أعطاني الله. هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الشيطان لا يكذب علي، قال: إن الشيطان لا يتمثل بي. فلذلك كثير من الناس يأتيه الشيطان ويقول له: أنا الرسول، أفعل أفعل. فإذا قلت له اتق الله يقول لك: ما لا، يقول لك: ما تعرف المكان اللي أعطاني الله. ولذلك أهم شيء الاستقامة. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. لذلك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركته الوفاة قال: مروا أبا بكر فليصلي، مروا أبا بكر. العباس موجود وعلي، ليش ما يقول مروا العباس وعلي يصلي بالناس؟ وأبو بكر لما أدركته الوفاة ماذا قال؟ قال: أيها الناس، هذا أول عهدي عمر أبو بكر بالدنيا، وأول عهده بآخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة. هذا عمر، إن عدل ظني به وإن جار فلا علم لي بالغيب. وعمر ستة راضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. مشايخ الآن الصوفية، الواحد إذا مات لابد ولده يكون شيخ، لابد ولو لم يدرس، إذا مات الوالد بقدرة قادر يصبح شيخ. طيب إيش هذا؟ الذي يورث المال العلم لابد من الدراسة. بما كنتم تعلمون الكتابة أتحدى واحد يكون شيخ وموت ما يجي واحد من أولاده شيخ، صح ولا لا؟ هذا أبو بكر قال مروا، قال مروا أبا بكر، أبو بكر قال مروا عمر، عمر قال الستة الذين عنهم راض. طيب ليش الشيخ هذا ما يقول يا جماعة جمعوا الطلاب شوفوا أوراعهم وأتقاهم وأفهمهم خلوه بعدي؟ إذا القضية قضية وراثة، قضية مال. بعدين يقول لا يجوز عليك تنكر على الشيخ بقلبك. عجيب، أول شيخ عندهم هو الخضر، وأول تلميذ من؟ موسى. الذين يقولوا هذا قالوا أخرقتها إيش؟ للتغرق أهلها، وهو قال لا يجوز أن ينكر على الشيخ بقلبه. أين هذا؟ أين الدليل على هذا؟ يا أخي اللي يعمل خطأ يقال له خطأ، والدنيا كلها مبنية على الظواهر، الحقائق بين العبد وبين الله، الحقيقة بينك وبين الله، أما الأمور الدنيا مبنية على الظواهر. إن قيل لكم ارجعوا إن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، واشهدوا ذوي عدل منكم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي أبصر بها وأفهم، فإذا حكمت له ما لأخي فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم، قصدي أنه إن... طيب انتهت الأسئلة والله. طيب حسن الله وليك. هذا سائل يقول هل يجوز جمع صلاتين خاصة أنه عنده عذر كالشغل وهو يعمل في بلاد الكفر؟ نعم، إذا كان الإنسان عنده شغل مرهق ومتعب يمكن يجمع الجمع الصوري، يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الأولى إلى أول وقتها ويجمع. لكن إذا لم يكن مسافر لا يقصر، لأن من شروط القصر السفر. أما إذا كان مريض أو عنده أعمال شاقة ويصعب عليه يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الأولى الثانية إلى أول وقتها ويجمع بينهم جمع صوري، هذا يجوز. نعم، أحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك.